يا عين يا عين ما تناميش ديما رفي، ابكي على الايام لاش تكفي، ابكي جودي خلي دموعي نار فوق خدودي، فراق الحبايب مر ذب العودي، وفي غربتي ما لقيت حد بصفي، ويا عين ما تنامي ديما رفي. يا عين وين بلادي وين جيرتي وهلي وين اندادي، مقدر علي نعيش في لبعادي، وحنة فراحي هاربة من كفي، ويا عين ما تنامي ديما رفي. يا عين زعما يجرى بعد المحاين نرجعوا للخضرة، تزول المتاعب والشقا والضجرة وترجع الوكرة، يا الطير المنفي ويا عين ما تنامي ديما رفي. يا عين امتى نجيها وباطي علي يوم ولاقيها، بلادي عزيزة تونسي نجيها، ويصونها الرحمن من المتخفي، ويا عين ما تنامي ديما رفي. عبد المجيد البرغوثي، دمشق 1993.